عن سعيد هذا هو سعيد الظاهر بن مسيب عن عام انت تعرفون قتادة لازم سعيد بن مسيب كم ايام؟ 8 أيام. ففي الاخر قال سمعني ما سمعت سمعني ما تعلمته مني فسمعه واخبره به كانما سمعه الان بعد 8 أيام. قال اذهب يا اعمى فقد انزفتني اخذت كل ما عندي. ان قتل كان من اوعيه العلم ويؤخذ عليه امران تدليس والقدر. عن اخوان شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر. عامر من هذا؟ اخي ام سلمة. شوف كيف؟ عن ام سلمة. وفي هذا الوطن السبب ايه بقى؟ اول شيء عامر هذا مختلف في صحبته. معنا؟ مختلف في صحبته هذا اول شيء. ثانيا الاسناد اليه او ماذا يا اخوان؟ مقل. مقل اول شيء مقل غير معروف بالعلم غير معروف بالعلم وليس له الا حديث واحد. فكيف نجعل واحد مقلا بهذه الطريقه من اصح الاسانيد؟ هذا مما جعلت الفضل يطعنون في هذا المقال وهذا الوصف. ما ياخذش اصح الاسانيد إلا رجل بلغ الذروة في في الثقة والعدالة والتثبت والضبط والحفظ والإتقان. إذا من الناس من يقول عامر هذا صحابي والراجح أنه ليس في الصحابة. الراجح أنه ليس في الصحابة. الأمر الثاني هو مقيم. فكيف يمتاز بهذه الدرجة وهذه المنزلة؟ مستغرب. بعد هذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص كأنه يقول إيه أصح أسانيد المصريين. ها؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وفي هذا الإسناد خلاف المعروف والحق أنه من أصح الأسانيد والصواب أنه لا يصح هذا أن يكون أصح الأسانيد إنما هو حسن. وفرق بين قولنا صح الاسانيد واسناد الحسن او حديث الحسن. سلسله عمرو بن شعيب عن ابي عن جده هذه سلسله حسن وفي خلاف ورجع انها متصله. رجع انها متصله. بهز بن حكيم عن ابي عن جده حسن كذلك زي هذه السلسله تماما. طيب وفي الحقيقه مثل هذه الملاحظات على ترتيب والسياق وصنيع الامام احمد شاكر مما جعل المحدثين من بعده ياخذون عليه نظر التساهل. نظر التساهل في التصحيح والتحسين. وهذه النظره في الحقيقه ليست ببعيده. لو نظرنا الى احكامه وقارناها باحكام غيره ممن بعده وممن سبقه وجدنا فيه رحمه الله شيء من التساهل. لا سيما اذا مررت بتحقيق الامام مسند الامام احمد. وجدتها من هذا كثيرا. قال وأصح الأسامي. طيب هو كان ينبغي أن يذكر بالمرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي بأسانيد مصريين لكن أخره. قال وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة الهمدان المرادي الجبل أحد الأعلام. عن أبي وكلمة عن أبي زيد بن محمد والصواب عن مرة. ومرة هذا ليس لأبيه إنما هو مرة بن شراحيل همداني العبد يلقب بمرة الطيب أو مرة الخير لعبادته ونسكته. عن من؟ عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجميل. وصح الأسانيد عن أنس بن مالك. مالك عن الزهري عن أنس. وسفيان بن عيين عن الزهري عن معنا. ومعمر عن الزهري عن طب ما رايكم لو ابدلنا ابن عيين بشوي؟ ما رايكم؟ خط صح؟ خط السبب؟